الدرس الثامن رحلة بالقطار. الحوار: مالك: أهلا يا طارق. طارق: أهلا يا مالك، حياك الله. مالك: أراك تقرأ كتابا، هل هوايتك القراءة؟ طارق: نعم، أنا أحب القراءة. وأنت ما هوايتك؟ مالك: أنا أحب السفر. طارق: هل تفضل السفر بالطائرة أو بالقطار؟ مالك: أفضل القطار، لأنني أشاهد المناظر الجميلة. طارق: هذا جميل، ولكن ما إجراءات السفر بالقطار؟ مالك: عليك فقط أن تذهب إلى المحطة وتشتري التذكرة. طارق: سهل جدا. ما رأيك في رحلة بالقطار من الرياض إلى الدمام؟ مالك: لا مانع، نذهب في العطلة الأسبوعية. اقرأ. فضل مالك السفر بالقطار إلى مدينة الدمام، فأكمل إجراءات السفر، ثم اشترى تذكرة وحجز مكانا في القطار. ذهب مالك إلى المحطة مبكرا قبل مغادرة القطار، وهناك قابل صديقه طارقا، فركب القطار، ومن القطار شاهد المناظر الجميلة.